نبدأ اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه في المحكم والمتشابه في علوم القرآن الكريم. فكثيرا ما نسمع على أن القرآن الكريم محكم، ونسمع أيضا على أنه متشابه. إذن ما المقصود بالمحكم وما المقصود بالمتشابه، وما هو السبيل إلى معرفة المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، وهل كل القرآن محكم أم كله متشابه أم فيه محكم وفيه متشابه؟ هذا ما سنعرفه بعون الله وتوفيقه في هذا اللقاء. فإذا ما نظرنا في القرآن الكريم نجد أن هناك آية تدل على أن القرآن جميعه محكم، كل القرآن محكم. اللي بتستفاد منها أو تفهمه من خلال الآية الكريمة إن جميع القرآن محكم. هذه الآية هو قوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. عليكم السلام. يبقى الآية دي بتفيد إيه؟ بتفيد أن جميع آيات القرآن الكريم محكمة. ثم نجد آية أخرى تدل على أن جميع آيات القرآن الكريم متشابه، وهي قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يبقى نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا أحكمت آياته، ودي كتاب إيه؟ متشابه. دي بتفيد إيه؟ بتفيد أن جميع آيات القرآن الكريم إيه؟ متشابهة. وآية أخرى تدل على أن بعض آيات القرآن الكريم محكمة والبعض الآخر متشابه، وهي قوله تعالى في بداية سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عليكم السلام. يبقى الآية دي بتدل على أن بعض آيات القرآن محكمة والبعض الآخر متشابه. يبقى احنا أمام ثلاث آيات، آية تدل على أن جميع آيات القرآن محكمة، وآية تدل على أن جميع آيات القرآن متشابهة، وآية تدل على أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه. ولكن لسائل أن يسأل هنا، هل هناك تعارض بين الآيات الكريمة؟ في تعارض بين آية تدل على أن جميع القرآن محكم، وأخرى تدل على أن جميع الآيات متشابهة، وثالثة تدل على أن البعض محكم والبعض متشابه؟ هل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض بين الآيات الكريمة. ليه؟ ده اللي هنعرف. طبعا الإحكام له معاني متعددة في اللغة، لما تقرأ أحكمت آياته فهي مأخوذة من الإحكام، صح ولا مش صح؟ الإحكام ده له معاني متعددة في اللغة، من هذه المعاني الإتقان، فيكون المعنى أحكمته أي أتقنته بمعنى أني منحته من الفساد. وآيات القرآن الكريم بهذا المعنى جميعها محكمة بأنها لا يتطرق إليها فساد، وأنها محكمة في معناها ومحكمة أيضا في لفظها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا بهذا المعنى اللي هو بمعنى الإحكام، يعني اللي هو الإتقان وعدم دخول الفساد فيه، بهذا المعنى نستطيع أن نقول أن جميع آيات القرآن الكريم من بدايته إلى نهايته محكمة. وأيضا التشابه معناه إيه في اللغة؟ التماثل، يعني إذا شبه الإنسان شيء بشيء المقصود أنه مثل، يعني المعنى يكون إيه؟ يعني مثل شيء بشيء، صح؟ يبقى معنى التشابه اللي هو ليه التمثيل، صح ولا مش صح؟ فجميع آيات القرآن الكريم أيضا متشابهة في الحسن. ربنا بيقول إيه؟ أحسن الحديث كتابا متشابها. فجميع آيات القرآن الكريم متشابهة مثل بعضها البعض في الحسن وفي الإتقان وفي الجمال وفي البلاغة وفي عدم الاختلاف، فيكون أيضا جميع آيات القرآن متشابهة بهذا المعنى. يبقى احنا أمام معنى إيه؟ إما جميع آيات القرآن محكمة، يا جميع آيات القرآن ماله متشابهة. وهنا ما فيش تعارض، فعلا جميع آيات القرآن محكمة بمعنى الإتقان وعدم دخول الفساد إليه، فهو كله محكم من بدايته إلى نهايته. وأيضا جميع آيات القرآن الكريم متشابهة في الحسن وفي الجمال وفي الروعة وفي الإعجاز وفي الإتقان، عليكم السلام. إذن فلا يكون هناك تعارض بين الآية الأولى والآية الثانية. ثم إذا ما انتقلنا إلى الآية الثالثة التي تفيد إلى الآية الثالثة، إن بعض آيات القرآن محكمة والبعض الآخر متشابه، هذه هي محل الخلاف التي تكلم فيها العلماء بين مكثر ومقل، يعني فيه اللي تكلم فيها باستفاضة وبإطناب، وفيه اللي أوجز الكلام فيه. طبعا الكلام في إيه؟ في تحديد معنى المحكم والمتشابه. إيه يعني المراد بالمحكم في اللغة؟ وإيه يعني المراد بالمتشابه أيضا في اللغة؟ إيه معناهم؟ إيه تعريفهم؟ فقال بعضهم أن المراد بالمحكم هو ما عرف المراد منه ولو بالتأويل، عرفنا المراد منه بالتأويل أو بالتفسير، يعني المعنى بتاعه واضح وظاهر، مش عارف، مش عاوز جهد ولا عاوز ايه امعاء نظر اكتر من اللازم، عرف المراد منه سواء كان بالتأويل او بغيره. ده في الايه، في تعريف الايه المحكم. طيب المتشابه، قالوا هو ما استأثر الله عز وجل علمه بنفسه، ربنا استأثره بنفسه، فلم يطلع أو لم يتعرف عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما حدش عرف يوصل لإيه لمعناه. ده من الأمور التي استأثرها الله سبحانه وتعالى بنفسه بعلمه. طيب زي إيه؟ قالوا مثل قيام الساعة، حد يستطيع أن يعرف متى تقوم الساعة؟ إن الله عنده علم الساعة، ده من الأمور التي استأثر الله عز وجل علمها بنفسه. وكظهور الدجال برضو من الأمور التي لا يعلمها إلا الله. وقالوا كالحروف المقطعة في بداية السور، ألف لام ميم، حد يقدر يقول لي إيه معناها؟ إيه المراد منها؟ طبعا العلماء لهم أقوال كثيرة، ولكن القول الفصل فيها، هل يستطيع إنسان أن يتعرف أو يصل إلى حقيقته؟ لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. يبقى احنا في تعريف المحكم والمتشابه المعنى الأول، أول شيء ما علم المراد منه ولو بالتأويل، ده المقصود منه المحكم. والثاني ما استأثر الله عز وجل بعلمه اللي هو إيه؟ بالمتشابه، كالحروف المقطعة في بداية السور، وزي قيام أو مثل قيام الساعة، وكخروج الدجال، والأشياء التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني بعض العلماء اللي هم توقفوا عن القول في مثل هذه الأمور يقولون عندما تعرض عليهم مثل هذه الآيات يقولون الله أعلم بمراده، ربنا هو اللي يعلم بحقيقة إيه؟ هذا الكلام. ده المعنى الأول بالنسبة للمحكم وللمتشابه. وبعضهم يقول المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، ماشي إلا وجه واحد. طيب قالوا مثل أي شيء؟ زي إيه كده في القرآن الكريم؟ مثل قوله تعالى قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، هل يحتمل وجوه أخرى؟ لا يحتمل إلا وجها واحدا. فهذا هو المحكم الذي لا يحتمل في التأويل إلا وجها واحدا. طيب العكس بتاعه اللي هو المتشابه، ما يحتمل أكثر من وجه أو ما يحتمل وجوه متعددة كالمشترك اللفظي مثلا، كالقرء، قرء ده ممكن يكون ايه طه، أيوة ممكن يكون شهور وقت محدد. المهم ده من الأمور المشترك اللفظي الذي يحتمل أكثر من معنى، ده المعنى الثاني للمحكم والمتشابه. يبقى المحكم ما يحتمل، ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، كقوله تعالى قل هو الله أحد وقوله تعالى وإلهكم إله واحد. والمتشابه هو ما يحتمل أوجه متعددة كالمشترك اللفظي وغير كلفظ القرء مثلا. تمام كده؟ يبقى احنا كده عرفنا كم معنى من معاني المحكم والمتشابه، اتنين. طب انت لو نظرت كده في الاتنين تحس ان في تقارب في المعنى بينهم ولا مفيش تقارب؟ واحد بيقول لك ما علم او ما عرف المراد منه، والتاني ما لا يحتمل الا وجها واحدا، تحس ان بينهم ايه؟ بينهم تقارب. والتاني ما استأثر الله بعلمه او ما يحتمل وجوه متعددة. تمام. الرأي الثالث قالوا ان المحكم الواضح المعنى الذي لا يتطرق اليه اشكال، ظاهر وواضح، مش عاوز لا قرينة تبينه ولا شيء، المعنى بتاعه واضح وظاهر، معناه راجح. اما بالنسبة للمتشابه هو ما لا يظهر معناه الا بقرينة، لابد يكون في قرينة عشان خاطر تبين لنا الايه، تبين لنا المقصود والمراد منه، هل المراد منه كذا او المراد منه كذا. يعني اذا مثلا ما قلنا يد الله فوق ايديه، ما المقصود باليد هنا؟ منهم من قال ان المراد بها القوة، ومنهم من وقف ولم يتكلم فيه، اي شيء يعني يدل على التشبيه وما الى ذلك. فهناك رأي وقف عند هذه الآية وقال الله أعلم بمراده، يقرون أن لله يدا ولكن الله أعلم بحقيقتها عشان خاطر إيه، ما يشبههوج بالإيه، بالجوارح أو بالإنسان يعني. فمعنى المتشابه إذن لا يظهر إلا إذا كان هناك قرينة صارفة تدلنا على المعنى المراد. ماشي. الشيخ الشيخ اسمه شيخ عبد الوهاب فين بيجي يعني كويس يعني بخير؟ طيب الحمد لله. يبقى احنا معنا كام تعريف للمحكم والمتشابه الى الان؟ ده لسه فيه كتير، بس احنا عاوزين نركز شويه عشان خاطر هما في النهاية، انت ممكن النهاية كل تعريفات المحكم هتجملها في تعريف واحد، وكل تعريفات المتشابه هتجملها في تعريف ايه، في تعريف واحد. يبقى عندنا المحكم ما علم المراد منه، وعندنا المحكم ما لا يحتمل الا وجها واحدا، وعندنا المحكم ما كان واضح الدلالة، صح ولا مش صح؟ وعندنا المتشابه ايه، اشتركوا معايا، انا هنسأل السؤال وانتوا هتجاوبوا عليه. انا قلت اكتر من مرة ها المحكم ايه وايه وايه، ليه ثلاث تعريفات. اول تعريف فيه الاول ها ما عرف المراد منه ولو بالتأويل، ايوه ما يحتمل، ما لا يحتمل الا وجها واحدا، زي قل هو الله احد هل يحتمل اكثر من وجه، والهكم اله واحد هل يحتمل اكثر من وجه، ليس الكلام في المحكم. التعريف الثالث بتاعه ايه، أما كان واضح الدلالة ظاهر المعنى، يعني يعني ما كان راجحا في المعنى واللفظ. تمام. ثلاثة هم، ثلاثة سهلين. طيب إذا ما انتقلنا إلى تعريف المتشابه في الثلاثة اللي احنا ذكرناهم، أيوة ما استأثر الله عز وجل إيه بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والروح مثلا، وعندنا كمان كقيام الساعة، ماشي، ما يحتمل أكثر من وجه. أيوة، ما كان مرجوح المعنى ولا يظهر معناه إلا بقرينة توضح معنى. يبقى معنى كم تعريف؟ ثلاث تعريفات هم يعني ثلاثة وثلاثة يبقى ست، صح برضو؟ الإمام الفخر الرازي قال أن المحكم ما كانت دلالته راجحة، برضو قريب من سابقه. طيب المتشابه قالوا ما كانت دلالته مرجوحة، يبقى ده راجح ظاهر المعنى واضح، ودي مرجوحة ايه تحتاج الى قرينة تبينه، يبقى قريب من ايه من سابقه. ده التعريف الرابع بتاعه. في تعريف خامس للفخر لصاحب مفردات الفاظ القرآن الأصبهاني، طبعا ذاكر فيها تقسيمات كثيرة، يعني شوفوها كده من باب العلم. ماذا قال هذا الرجل في تعريف المحكم والمتشابه؟ قال الراغب في مفردات القرآن: الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب. الآيات لما تحب كده إيه نقارنها ببعضها على ثلاث أقسام. القسم الأول محكم على الإطلاق، الثاني متشابه على الإطلاق، الثالث بعضه محكم وبعضه متشابه. الكلام ده احنا مرينا عليه في الآيات. شفنا عندنا آية تدل على أنه جميع محكم، وآية تانية دلت على أن جميع متشابه، وآية تالتة دلت على أن بعضه محكم وبعضه متشابه. طيب الراجل ده عملينا تقسيمات الثلاثة ده، فكان محكم على الإطلاق، متشابه على الإطلاق، بعضه محكم وبعضه متشابه، تمام؟ في تقسيمات، اللي هو ما كان متشابه على الإطلاق له تقسيمات متعددة أيضا، اللي هو النوع الثاني، ما كان متشابه على ليه على الإطلاق. دي مسألة زي الرياضة، يا ريت تركزوا فيها شوي. يبقى قال لك إن في مقابلة الآيات بعضها البعض على ثلاث إيه أقسام، يما جميعها محكمة، يا جميعها متشابهة، يما البعض محكم بعض متشابه. هو عايز يقسم ايه فيهم؟ ايوه، يبقى خلينا في الاول المتشابه على الاطلاق. قال: فالمتشابه بالجملة ثلاث اضرب، متشابه من جهة اللفظ فقط، متشابه من جهة المعنى فقط، متشابه من جهة اللفظ والمعنى. ماشي، صعبة دي صح؟ مش صعبة لها، بس خد بالكم من التقسيم الأولاني. الراجل بيقول إن مقابلة الآيات بعضها ببعض هي أصلها الآيات الثلاثة الأولانية، يا إما بعض كل محكم على الإطلاق أو متشابه على الإطلاق، أو محكم البعض ومتشابه البعض الآخر. ماشي، علي صبركات صبركات زين. المهم هو الراجل حبي يقسم لنا النوع الثاني اللي هو المحكم اللي هو المتشابه على الإطلاق. قال: التشابه بتاعه يا إما يكون في اللفظ فقط أو في المعنى فقط أو في اللفظ والمعنى. ماشي، على فكرة في ناس كثيرة منكم مش معنا، لا في ناس مش معنا، وخاصة الناس اللي هي لسه النوم يعني لسه في وقت القيلولة ده، اللي متعودين على القيلولة في حتى أنا شفت دوتي ده خلاص ده بين أحفاظ المغرب ربع ساعة ده. دي مسألة رياضية شخصة تنشط المخ شوية يا جماعة. الراغب الأصفهاني ماذا قال؟ التقسيمات بتاعته المبدئية. أيوة، محكم على الإطلاق. تمام. طيب المتشابه على الإطلاق قسموا لنا برضو ثلاث أقسام. أيوة. أيوة. اللفظ والمعنى. سهل ما يصح. صح ولا مش صح؟ تمام. فالمتشابه من جهة اللفظ فقط ضربان نوعين، يعني متشابه يرجع إلى الألفاظ المفردة، إما من جهة الغرابة زي إيه؟ فاكرين زمان قلنا أن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قرأ قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أما الفاكهة فعرفناه. فما المقصود بالأب إذن؟ ووقف. وقف الرجل مش عايز يتكلم في القرآن بإيه؟ برأيه. وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا تكلمت أنا في كتاب الله برأيي. ثم قرأ بقية الآية: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فكان تفسير الآية وبيان معناها منين؟ في نفس الآية. الغرابة رجعت في هذه الآية إلى اللفظ اللي هو كلمة الأب دي، كانت غريبة بالنسبة لهم، شيء يعني ربما هو طبعا موجود في اللغة العربية لأن القرآن الكريم نزل بلغة أهل قريش، ولكن ربما يجهل الإنسان بعض لغته أو بعض لغة قومه. فدهوت لفظ جاءت غرابته أو جاء التشابه بتاعه من غرابة الإيه؟ من غرابة اللفظ. يبقى متشابه يرجع إلى الألفاظ المفردة إما من جهة الغرابة نحو قوله تعالى: وفاكهة وأبا، أو متشابه يرجع إلى جملة الكلام المركب. يعني إيه جملة الكلام المركب؟ هناك الغرابة كانت في لفظة واحدة في مفردة، أما في الآية الثانية دي أو في النوع الثاني الغرابة كانت في الإيه؟ في الآية على بعضين: وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يبقى الغرابة هنا جاءت منين؟ من مجموع الكلمات. خفتم عليهم، خفتوا إيه؟ على إيه فيهم؟ أو إيه اللي ارتاب الإنسان من من من من هذه الأحكام أو من فهم المعنى العام للآية؟ الغرابة جت من إيه؟ من مجموع ألفاظ الآية الكريمة. أما الغرابة في السابق كانت في لفظة إيه؟ في لفظة واحدة. أو بسبب نظمه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والمتشابه من جهة المعنى أوصاف، كأوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة. أو المتشابه من جهتهما، وطبعا قسمها من حيث الكم. تمام، غرابة اللفظ من جملة الكلام المركب. تمام، ما هو عندك في المتشابه من جهة اللفظ فقط ضربان: الأول متشابه يرجع إلى الألفاظ المفردة، ومتشابه إلى جملة الكلام بس. اثنين همت معك، اثنين كده معك اثنين. ثم انتقل الى المتشابه من جهة المعنى. المتشابه من جهة المعنى اوصاف الله تعالى واوصاف القيامة، والمتشابه من جهتهما من جهة اللفظ والمعنى للتقسيم الاولانية. خدوا بالك التقسيمة الاولى اللي هتكلمنا فيها متشابه من جهة اللفظ فقط، ومتشابه من جهة المعنى، ومتشابه من جهتهما اللي هي التقسيمة بتاعت الايه؟ بتاعت متشابه على الاطلاق. مش هقول لكم دي زي مسألة الرياضة مقسمة، لو انت سرحت في حاجة خلاص هتضيع منك التقسيم. التقسيم اللي هتكلموا فادي بتاعت ايه؟ ها؟ اللي هو متشابه على الاطلاق، فروع بتاعته. ماشي. اما المتشابه من جهة المعنى كما قلنا كأوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة، والمتشابه من جهتهما يعني من جهة اللفظ والمعنى اربع اضرب او خمسة اضرب اللي هي من جهة الكم والكيف والمكان والزمان، والأمثلة موجودة هنا. من جهة الكمية كالعموم والخصوص: اقتلوا المشركين. طب اقتلوا المشركين كلك ولا بعضهم ولا من اعتدى منهم فقط؟ يبقى هنا حصل الايه؟ اللبسة وعدم ظهور المعنى. من جهة الكيفية كالوجوب والند: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هل هذا الحكم على سبيل الوجوب أم على سبيل الناد؟ يبقى برضو في تشابه. الرابع الثالث من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ: اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم. اهو فيه ايه؟ الرابع من جهة المكان: وليس البر بأن تأتوا البيوت، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ايه؟ التقسيمة دي يعني هي سهلة وصعبة، لو فهمت من بدايتي الأمر فاعل بسهل، ما فهمتش من بدايتي عبا الأمر فاصل. تفضل. بس يا شيخنا خليك معنا. قلنا أن المتشابه، فالمتشابه من جهة اللفظ فقط ضربان. متشابه يرجع إلى الألفاظ المفردة كقوله تعالى وفاكهة وأبا، دي إلى لفظ المفرد فقط. ومتشابه يرجع إلى جملة الكلام المركب كقوله تعالى وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أو بسبب بسطه الإطالة فيه يعني ليس كمثله شيء، أو بسبب نظمه، برضو الكلام ده ما زال في متشابه في جملة الكلام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في النظم. الآية دي يعني أكثر من مثال في المعنى الثاني. تمام. والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة، والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب إلى الكمية والكيفية والزمان والمكان. أيوة. والشروط. طيب معرفة المتشابه وعدم معرفته، هل الإنسان هل يمكن للإنسان أن يتعرف على المتشابه في مقدورك، يعني أنك أنت تتعرف عليه، أو شيء أكبر من إرادة الإنسان وصعب على أن الإنسان يتعرف عليه؟ يرى فريق من العلماء أنه لا سبيل للإنسان إلى معرفة المتشابه. ليه؟ لأنه مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وما استأثر الله بعلمه فلا يمكن أن يعرفه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الرأي الأول في معرفة إيه؟ في معرفة المتشابه، أنه لا يمكن للإنسان معرفة المتشابه، والسبب في ذلك إيه؟ أن الله عز وجل استأثر بعلمه فلا يستطيع الإنسان أن يعرف. وطبعا المثال بتاعه معروف للحروف المقطعة، فربما لا يفهم الإنسان معناه، وما دام أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى حقيقة معناها فهي إيه؟ لا فطبعا الإنسان لا يستطيع أيضا أن يتعرف عليه، وما دام الأمر كذلك فهو غير مكلف بمعرفة إيه؟ بمعرفة المتشابه، لأنه مما استأثر الله عز وجل بعلم. وفريق آخر قالوا أنه يمكن للإنسان أن يتعرف عليه، وهم الذين قالوا بالتأويل والتفسير، زي الآيات. يعني مثلا واحد زي الإمام مالك لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ماذا قال؟ كيفية الاستواء ماذا قال فيها؟ لا، قال أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه؟ بدع وخلاص، وطلع من الخلاف وما أما كيفية الاستواء والعرش عامل إزاي وإيه وإيه، ده موضوع طويل وربنا أعلم بالتحقيق. نجد فريقا آخر غاض في هذه المسائل وقالوا مثلا في اليد أن المقصود باليد هي القوة أو القدرة، أو أن الله عز وجل له يد ولكن ليست كيد ليه البشر. طيب لماذا خاضوا في هذه المسائل وتكلموا فيها وقالوا في ألف لام ميم أنها مجموع هذه الآيات يمكن أن تصل إلى إيه؟ إلى لفظ الجلالة فيها، أو أنها من الأشياء التي أو أنها تجمع مجموع حروف اللغة، أو أن الله عز وجل خاطبنا بها ليظهر لنا عجز الكافرين، دي كلها أمور مرادفة. طيب إيه الداعي الذي دعا هؤلاء أن يتكلموا في مثل هذه الأمور؟ إحنا أمام رأيين في معرفة المتشابه أو الخوض في المتشابه وعدم الخوض فيه، بس أي متشابه نقصد؟ هي الأمور الغيبية التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، دي ما حدش إيه يتطرق إليه. الأمور الأخرى أمام رأيين، الرأي الأول ورأي أهل السنة قالوا لا يجوز الخوض في الآيات المتشابهة، ومنعوا التأويل فيها، ووقفوا على القول بالله عز وجل أعلم بمراده في هذه الآية، تكلموش فيها خالص. يعني هم استأثروا السلام في هذا الموضوع. ولكن هناك رأي آخر تزعمه مجاهد وابن عباس وأبو الحسن الأشعري والمعتزلة، واختاره النووي، أنهم يفتحون باب التأويل. وده طبعا زي ما تعرفين في الخلاف، وما يعلم تأويله إلا الله. ده الفريق الأول اللي هم أهل السنة وقفوا عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، خلاص يبقى ده من الأشياء التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، يبقى التأويل فيها مولى كلموش فيه. الفريق الثاني الذي أجاز الكلام وأجاز التأويل وقفوا عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى في فئة من الناس تعلم حقيقة هذه الأشياء وأجازوا التأويل وأجازوا القول في الحروف المقطعة مثلا. ولذلك لو واحد فيكم مثلا يعني تصفح مباحث في علوم القرآن، أي كتاب من كتب علوم القرآن القديمة، تجد أن للعلماء اللي هم قالوا بالتأويل في في في الحروف المقطعة لأكثر من 14 أو 15 رأي للمفسرين في تفسير قوله تعالى ألف لام ميم وألف لام صاد وألف لام ميم راء وصاد وقاف وحاميم وما إلى ذلك، اللي هي الحروف المقطعة في بداية الايه في بداية السور. يبقى عندنا الرأي الأول أهل السنة وهو الرأي المختار، قالوا بعدم التأويل والوقوف على ظاهر النص، وقالوا الله عز وجل أعلم بمراده. وهؤلاء دليلهم أنهم وقفوا عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ورأي الثاني لمجاهد وابن عباس والمعتزلة وآخرين قالوا بجواز التأويل، وهؤلاء استدلوا بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني وقفوا على قوله والراسخون في العلم. يبقى شوف الوقف فقط، خلى جماعة قالوا بعدم التأويل ووقف آخر استدل به جماعة على جواز التأويل. فضل ما هو على اختلاف الاثنين، ما في واحد منهم استدل بنفس الكلام ده هو على انه لا يجوز الكلام فيه. والراسخون في العلم عملهم او قولهم او اعتقادهم انهم يقولون امنا، تمام. ده الكلام دي قاله اهل السنة والجماعة، اما الاخرين فهم لم يتوقفوا عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، بل وصلوا وقالوا أيضا والراسخون في العلم يعلمون إيه؟ يعلمون تأويله، ماشي. طبعا ده كله اجتهاد، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، التي تدل على أن بعض القرآن محكم وبعضهم متشابه، والتي تدل على أن جميع محكم وجميع متشابه، والتعريفات وتقسيمات التعريفات اللي جت في الآخر، ورأي العلماء في السبيل إلى معرفة المحكم والمتشابه، المتشابه فقط غير المحكم، تمام. يبقى فاضل معنا أدلة الفريقين، دعنا نخليها في محاضرة تانية إن شاء الله، عشان نتكلم فيها كتير برضه. بس أحد الزملاء كان لي سؤال، السؤال ده متعلق بالمنهج بتاع السنة اللي فاتت بجامع القرآن. ولو أنتم متذكرين زمان كنت قلت لكم يا جماعة خدوا بالكم من المحاضرة أو الدرس بتاع جامع القرآن الكريم، لأن في شبهة معاصرة بتدور حول جامع القرآن الكريم، ويحاولون أن يطعنوا في جامع القرآن الكريم من هذه الناحية. السؤال بتاع زميلكم بقول إيه؟ فاكر السؤال ولا من الذي يضمن لي أن هذا القرآن الذي يدعي المسلمين أنه أنزل على الشبهة دي؟ يقول هذا الخبيث أن القرآن الكريم جمع مرتين، مرة في عهد سيدنا أبو بكر ومرة في عهد سيدنا عثمان، فما الضامن له بأن القرآن الذي جمع في عهد أبو بكر هو نفسه الذي جمع في عهد عثمان؟ وبقية الشبهة قالوا فيها أن القرآن لم يكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحاولون بكل السبل أن يطعنوا في القرآن الكريم. طيب كيف ترد على هذه الشبهة وأنت رجل قد درست هذا الموضوع دراسة وافية ومستفيضة؟ أنت درستوها، ده كان ده جامع القرآن، ده خد معانا فترة طويلة وكان في سؤال كمان في الامتحان، صح ولا صح؟ طيب نسمع من الشيخ. في نفس الفحوة يعني عصوها برضو بصياغة تاني. لابد أن نجزم أولا بأن القرآن الكريم قد كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت بتكلم واحد على غير الملة، دي مش لا حيؤمن بدليل من القرآن ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل. تمام. وطبعا كده بيجددوها كل وقت. اتفضل. تمام. خدوا بالكم ان القرآن الكريم كان مكتوبا بالفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه كان هناك كتابا للوحي، حتى أن في بعض الناس دي ترتد عن الإيه؟ عن الإسلام، ولكن ما أنكر أنه كان يكتب الوحي إيه؟ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. وطبعا الحديث المشهور والمعروف أن اللي هو أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبالفعل القرآن كان مكتوب في عهد سيدنا رسول الله، وكان مكتوب على الأدوات المتاحة والمعروفة، إما على الجلود وإما على اللخاف وإما على الأحجار، يعني الشيء المتاح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مكتوبا بالفعل جميعه، إلا أنه لم يكن مرتب السور، وكان مشتمل على الناسخ وعلى المنسوخ وعلى الكل. تمام. ده القرآن في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا أبو بكر لما حارب المرتدين مسيلمة الكذاب، وكان فيه عدد من الصحابة حفظ كانوا كثير، يعني وصل عددهم لكام؟ لسبعمائة. سبعمائة واحد من الصحابة كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب. إلا أنه في معركة تسمى معركة اليمامة قتل 70، لما استحر القتل وقتل 70 من القراء ومن مهرة القراء، طبعا كان أمر استعظمه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. سيدنا أبو بكر ما التفتش مبدئيا، ليه؟ ما هو اسمه مكتوب وموجود ومحفوظ في الصدور، ما فيش قلق عليه، وربنا قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن سيدنا عمر كان رجل ملهم، خاف على أن تضيع آيات من القرآن الكريم، ده طبعا من شدة حرصه عليه على القرآن الكريم وحبه للقرآن. فعرض هذا الأمر في بداية الأمر على سيدنا أبو بكر، فماذا كان رد فعله؟ رفض في بداية الأمر وقال كيف أفعل شيئا لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعدين هو موجود مكتوب، إيه المشكلة يعني؟ فما زال يراجع عليه هذا الأمر حتى وافقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم تخير أفضل الصحابة وأكثرهم حفظا، اللي هو مين؟ زيد بن ثابت. ومين كان بيكتب معاه تاني؟ لا، في واحد تاني كان مشهور حتى، أبي بن كعب، صح أنا مصح؟ قالوا اثنين دول، واحد منهم بملي والتاني بيكتب. وبعدين وضع ايه ده؟ وضع شروط يعني يستحيل بأي حال من الأحوال أن يتطرق إليها شك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسوا آية أو كلمة أو يأتوا بآية في غير موضعها. فماذا فعلوا؟ اتفضل اتفضل. ماشي. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو سيدنا عمر قال لزيد بن ثابت ولأبي بن كعب لا تعتمد على حفظكما، واجلسا في على باب المسجد، واستعينا بالحفظة المهرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء الواحد من الصحابة بآية لا بد أن تكون محفوظة ومكتوبة ومعه شاهد عدل، اثنين شهود عدول يشهد على أنه كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى حافظ الآية ومجموع الصحابة حافظينه، وتكون كمان مكتوبة ومعه اثنين شهود بأن هذا الرجل قد كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل هناك دقة بعد ذلك؟ هل هناك تحري بعد هذا؟ نعم. نعم. اكتب واحفظ القرآن. نعم. ما اصلا هم ليه اختاروا الاثنين دول؟ ليه اختار زيد بن ثابت؟ ليه اختاروا زيد بن ثابت الذي قال والله لو كلفاني بان انقل جبل من مكان الى مكان لكان ايسر واهون علي مما كلفاني به؟ ليه اختاروا؟ للامانه وللاتقان في الحفظ، وزي زيد بن ثابت. تمام. الامانه. تفضل. طبعا تنفع تنظر به. ده شيء ده هم بالنسبة لهم ده شيء ده دي شيء عقدي بالنسبة لهم، يعني عشان خاطر تغير وجهة نظره فيه ده شيء محال. أصل هو بينكر رسالة سيدنا رسول الله جملة، بينكر الإسلام جملة يعني، وكده بينكر بعثة النبي جملة. فضل. طب نكمل بقيه الايه الكلام بتاعه، نكمل بقيه الكلام بتاعه. يبقى مدى حرص الصحابه وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر على كتابة هذا القرآن الكريم وجمعه بطريقة لا يمكن أن يتطرق إليها شك، بشهادة اثنين عدول، ويشهد بأن هذا الرجل قد كتبها أمام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص تم جمع القرآن الكريم كله، حتى جاء رجل يسمى أبو خزيمة الأنصاري، جاء بآية يحفظها جمع كبير من الصحابة، إلا أنها لم تكن مكتوبة إلا عند هذا الرجل، تمام؟ ليقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن لم يكن معه إيه؟ شاهد عدل بأنه كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور أو من المصادفات العجيبة والغريبة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة هذا الرجل في حياته بشهادة رجلين. مش مترتبة دي؟ مترتبة، سبحان الله، شهادته بشهادة اثنين، فقرأها وأعطاهم الشيء المكتوب فيها، وأقر أمامهم وشهد بأنه كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبرت شهادته بنص قول رسول الله بأن شهادته بشهادة رجلين عدل. وبهذا جمع القرآن الكريم، وكان الغرض من جمعه خوف من إيه؟ من تسرب بعض الآيات منه بسبب قتل عدد كبير من الصحابة. مع العلم احنا قلنا ان الحفظة 700، اللي مات منهم كام؟ وذلك سيدنا أبو بكر ما كانش خايف ولا حاجة، بس سيدنا عمر يعني من شدة حبه للقرآن وحرصه ما توصل إليه. الجامع في عهد سيدنا عثمان كان له أسباب أخرى. المصحف مولود ومكتوب ومرتب ومنسق وموجود عند السيدة حفصة، تمام؟ وكان زي ما أنتوا عارفين كان مقروء بلسان واحد، هو نازل القرآن نزل على 7 أحرف، بس هم تعلموا القرآن في مكة، منهم من قرأ على عبد الله بن مسعود، ومنهم من قرأ على عبد الله بن عمر. المهم أخذوا القراءة عن إيه؟ عن مجموع صحابة سيدنا رسول الله. التلاميذ دول انتشروا في الأمصار والأماكن المتفرقة والبعيدة، كل واحد فيهم حفظ بالطريقة التي حفظها عن من؟ عن شيخه. كل واحد زي ما سمع من شيخه حفظ التلاميذ بتاعته. فقدر في غزوة من الغزوات أو في موقعة من المواقع اجتمعوا في كده موقعة بتاعة أرمينيا ديت، المهم انهم اجتمع عدد كبير من المسلمين في هذا المكان، اللي من الشام من أقصى الشام، واللي من مكة، واللي من مدينة، واللي من هنا، واللي من هنا، في أماكن متفرقة. وطبعا كل مكان من دهوت فيه شيخ يحفظ، ولكن برواية مختلفة عن التي يحفظ بها شيخ آخر. منهم من كان يتقدم في الصلاة ويقرأ برواية شيخه، طبعا التلاميذ اللي ورا منه من أماكن مختلفة وكانوا يستمعون وهم تلاميذ مشايخ مختلفة وكانوا يحفظون القرآن برواية أيضا مختلفة. فأنكر بعضهم ما سمعه من الآخر، حتى أنه وصل الحال بهم أن كفر بعضهم البعض الآخر. أنت بتقرأ القرآن بطريقة ما نزلش به، كل واحد حفظ القرآن برواية واحدة فقط. طبعا لما وصل الأمر لسيدنا عثمان، دي بقى موقف لا يسكت عنه، ده موقف جلل أعظم من الموقف الذي تعرض له القراء في عهد سيدنا أبو بكر، ده تشكيك. بعدين ده وصل الأمر أنهم بيكفروا بعضهم، تمام. فعند ذلك وقف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكتب وجمع المصحف برضو، وكلف مين؟ هو زيد بن ثابت، وكتب القرآن على 7 أحرف. ايه على 7 أحرف؟ يعني كتب اللفظ، الرسول قال صلى الله عليه وسلم ان القرآن نزل على 7 أحرف، يعني 7 أوجه من القراءات. اللفظ الذي يحتمل اكثر من قراءة كان يكتب بطريقة يحتمل ايه؟ كل الاوجه في النطق، زي فتثبتوا فتبينوا. لما تكتب هذه الكلمة بدون ما يوضع عليها النقاط، ممكن ده يقرأها بالطريقة بتاعته وده يقرأها بالطريقة بتاعته، يبقى أدت نفس الغرض، تمام؟ اللي هو حفظها فتثبتوا هيقرأها فتثبتوا، ولو حفظها فتبينوا هيقرأها فتبينوا. يبقى كل لفظة تؤدي إلى أكثر من قراءة كتبت بطريقة يمكن لكل واحد من القراء أن يقرأها بنفس الطريقة التي حفظ بها عن شيخه، ومشت الأمور على كده. ووزع في الأمصار وبقى في المدينة اللي هو المصحف الأصل، وحرق كل ما عداه عشان خاطر حتى لا يظهر فتنة أو مجالا للاختلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وانتوا عارفين القصة بتاعت مصحف حفصة لما راح وطلب منها المصحف ورفضت، وراح أخوها وعاهدها بأنه سيأخذ هذا المصحف ويقرأه ويأخذ منه ما يريد ويرده إليها، وطبعا تمت برضو في عهدتها وتمت. لما توفاها الله حرق هذا المصحف، وذاك العلماء أجازوا بأنه يجوز حرق أوراق المصحف حفاظا حفاظا عليه، يعني كده في شوية أو خوفا من الخلاف أو وقوع الفتنة. أكيد طبعا طبعا طبعا عندك فيه طبعا ده المصحف الأصل مولود أصل، المصحف الأصل بتاع سيدنا عثمان موجود. ميه سبحان الله، يعني دي طبيعة الحال. ماذا ننتظر من الأعداء؟ ماذا تنتظر من العدو؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ده بالنسبة للسؤال بتاع عائشه. حد لي أي سؤال تاني؟ طب نسألني سؤال، نسأل سؤال في المحكم المتشابه اللي والله احنا كنا بدينا فيه. طب حد لي سؤال في المحكم المتشابه قبل ما نسأل السؤال بتاعي؟ طب تعرفين يلموا الموضوع.